الحمد لله على ما أنعم به علينا من نعمة الوفود على بيته، ومن الائتناس بالمكث في رحابه وشرف الوقوف على بابه الكريم، نحمده بأنه أولانا نحن هذه النعمة ضمن من أولاهم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ونحمده لأنه جعلنا نحن ممن هداهم هذا السبيل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. نحمده ولا نحصي ثناء عليه، فإنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وسيد خلق الله أجمعين، سيدنا محمد رسول الله وخاتم النبيين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة. اللهم واجعله حجة لنا لا علينا، واجعله شاهدا لنا يوم الدين، واجعل اللهم عملنا كله خالصا لوجهك الكريم. اللهم ولا تجعل لأحد فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل، ولا تتوفانا إلا وأنت راض عنا. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، وأجرنا من الرياء والنفاق. اللهم أجرنا من الرياء والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم أجرنا من الرياء والنفاق وسوء الأخلاق برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، وصلنا في حديثنا في الأسبوع الماضي إلى الحديث عن سن 40 سنة، وقلنا إن المفسرين قالوا إنه لم يرسل نبي إلا بعد أن بلغ سن 40 سنة. وتحدثنا عن الاستثناءات القليلة عن هذا الأصل، وأهمها وأولاها أمر المسيح عيسى بن مريم، على أساس أن واقعة ميلاده في ذاتها كانت جزءا من النبوة التي جاء بها، ولذلك كان نبيا منذ ولد. ولكننا لا نقصد بذلك أن ما قبل سن 40 ملوش لازمة، بالعكس، أنتم تعرفون أن الصحابة كان الواحد منهم إذا بلغ 13 من عمره انتظم في الجيش وأصبح مجاهدا في سبيل الله. وتعلمون أن العلم الحديث يقول إن أعظم عمر من حيث الاتقاد الذهني هو سن 15 من العمر، وما يأتي بعد 15 سنة هو مزيد من التجارب والرسوخ والنظر وما إلى ذلك. كذلك تعلمون أن سن 33 هو السن الذي يبعث عليه أهل الجنة جميعا، يعني أهل الجنة لن يبعثوا كبارا ولا صغارا، وإنما سيبعثون على ما كانوا عليه من سن 33، لكن يعافيهم الله مما كانوا فيه، ويصبغ عليهم جمالا و يعني فضلا من لدنه، لكن يبعثون وكأنهم في عمر 33. كذلك تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد لبعض الصحابة بالعلم، مثلا معاذ بن جبل الذي قال يحشر العلماء يوم القيامة في زمرة واحدة، وإمامهم معاذ بن جبل، وسن معاذ لم تجاوز 33 من عمره يوم انتقل إلى الرفيق الأعلى. وتعرفون أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل ذلك لابن عباس، عبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب، يعني أعمار المسلمين فيها بركة. لكن هناك دائما لكل منزلة لها مواصفات معينة. فمنزلة النبوة تحتاج أن يبلغ الإنسان مرحلة الأشد حتى إذا بلغ أشده. لما بيبلغ مرحلة الأشد الجسدي والعنفواني بيبقى بقيت مرحلة الأشد العقلي والمنطقي اللي فيه تبدأ القوى الحيوانية تستقر وتستقيم ولا تكون مستعرة، والقوى العقلية والمنطقية تكون أرسخ. هذا السن هو سن الأربعين، وكما نقلت لكم من قبل ما قاله الإمام الفخر الرازي في هذا السن، وما اكتشفه علماء الطبيعيات في هذا السن، وما اكتشفه الرواة من أن معظم الأنبياء لم يكن سنهم أقل من 40 سنة، ومن قول الله تعالى في سورة الأحقاف عن الرجل الذي اكتمل إيمانه وشكره لله عندما قال الله تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. كذلك نقلت لكم ما رواه الأئمة من أئمة الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الرجل المسلم 40 سنة وقاه الله من البلايا، ثم ذكر ما هي البلايا التي يقيه الله منها، فكان منها الجنون والجذام والبرص، ومعنى ذلك أنه عقليا أصبح في مأمن من العوارض التي تفسد عقله أو تفتك بعقله، أصبح شخصا مستقرا على هذا النحو. ولذلك سن 40 كما ذكرنا هو اجتماع الأشد البدني مع الأشد العقلي. طيب، الرسول قضى فترة تعرف بالناس، ثم فترة تعرف بالكائنات في فترة الخلوة، ثم حببت إليه الخلوة، ثم بدأت الرؤية الصالحة، ثم فجأة بدأت تحدث واقعة غريبة لمدة أشهر قليلة قبل البعث. فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج للخلاء كان يبعد، يخرج بعيدا، يخرج بعيد عن مكة 5-6-7-8 كيلو يسير حتى ينقطع تماما. فقبل البعثة بأشهر كان إذا سار ما يمر على شجرة أو حجرة إلا سمع وراءه بعد أن يمر عليها صوتا يقول السلام عليك يا رسول الله، فيلتفت وراءه فلا يجد إلا الشجرة وإلا هذا الحجر فيمضي بعده. وأنا أخاف من الذين تربوا سواء هنا أو في أي مكان آخر على الطبع العقلية المجردة، لأنه أنت قد عرفت أنه في ديننا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حن إليه الجذع ونطق الحصى في يديه وكلمه الضب حيوان، وتعرف أن المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم أنه أيضا قد أحيى الموتى بإذن الله وخلق من الطين كائنا حيا بإذن الله. فلما يبقى الأمر كلام في معجزات نبي لا تستبعد شيئا، لأن الله يجري على يد أنبيائه من المعجزات ما يجري. فكل ما يمشي السلام عليك يا رسول الله يبص ما يلاقيش غير الشجرة، السلام عليك يا رسول الله يبص ما يلاقيش غير الحجر. واستمر هذا الأمر حتى جاءت واقعة الوحي. والحقيقة أنا في منتهى السعادة قلبيا أن احنا بنبدأ الآن سيرة من لحظة الوحي. الفترة اللي فاتت كانت مهمة جدا، وبعضنا يمكن ما استمتعش بها قوي لأنه عايز القواعد والأسس المؤسسة على الوحي، لكن زي ما قلت لكم الفترة دي مهمة جدا لأن الله تعالى قد اعتبرها فترة تأسيس الرسول، إنما اللي هنتكلم فيه فترة تأسيس الرسالة. إنما الرسول نفسه معد خلاص. أول سورة نزلت من القرآن إيه؟ اقرأ. اللي بعدها على طول القلم، قال تعالى نون والقلم وما يسطرون، ثم يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم ويقول له كلاما من ضمنه وإنك لعلى خلق عظيم. تعال كلمني انت فترة الرسالة بتبدأ والوحي ينزل ولسه الرسول مش متصف بانك على خلق عظيم، ما كانتش الرسالة تبدأ. ففترة ما قبل نزول جبريل كانت فترة في منتهى الأهمية، ونحن لم نوفيها قدرها ولا حقها. لكن الرسول دلوقتي خبرة وكفاءة والناس تثق به، نظر في النجوم والشمس والقمر والهواء والصحراء والكائنات، قلبه صفى، يرى الرؤيا في الليل فيراها متحققة في النهار، الحجر والشجر يسلمون عليه بالرسالة، السلام عليك يا رسول الله. بدأ يدرك هذه الأمور العجيبة، فكانت هذه تهيئة له، لأنه مش معقول على فكرة. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول له إيه عن الفترة 40 سنة اللي سبقت الرسالة؟ قال له لقد كنت في غفلة من هذا، وقال له ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وقال له ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب. الله، يبقى إذن 40 سنة شايف الكلمات القرآنية اللي بتتكلم عن 40 سنة السابقة عن النبوة كلها، بتقول له أنت لا كنت تعرف إيه كتاب ولا إيمان ولا تعرف أنه هيجي لك وحي ولا شيء إطلاق. فلابد من تهيئة، جاءت هذه التهيئة بأنه ينام يصحى يجد ما رأه في المنام في الحقيقة، والشجر والحجر يسلمون عليه، وبدأ يشعر بهذا إلى أن جاءت ليلة الوحي. أولا جبريل نزل لأول مرة في رمضان، يعني على الرسول بالقرآن نزل في رمضان، ومش ده بدء النبوة. بدء النبوة كان زي ما قلنا لكم بالرؤية الصالحة، أول ما بدأ به الوحي كان الرؤية الصالحة 6 شهور قبل نزول جبريل. ولذلك لما تحسبها شهر ربيع الأول هو شهر 3 ورمضان شهر 9، أما تحسب 6 أشهر قبل رمضان يبقى الرسالة بدأت في شهر ربيع الأول الذي فيه بعث النبي وفيه ولد وفيه توفي وفيه هاجر، الهجرة كانت في ربيع أيضا. وذلك شهر ربيع شهر، وجايز واحد يقول ليه الرسول ما ولدش في رمضان كده تبقى؟ أيوة، لأن رمضان له بركته المستقلة، وذو الحجة ورجب وشعبان، إنما أراد الله أن يربط شهرا يعلي قدره وشأنه بارتباطه برسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما لما جاء رمضان ونزل الوحي نزل في ليلة من الليالي، احنا قلنا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يتحنث أو يتحنث بالثاء أو بالفاء في شهر في غار حراء في شهر رمضان، طب ما ده شيء طبيعي. إنما يا أخي الشيء العجيب أن السيدة خديجة رضي الله عنها في هذا اليوم اشتد قلقها عليه قلقا شديدا، لدرجة أنها أرسلت في طلبه الرسل، ناس من عندها غلمان ليذهبوا وليبحثوا عنه. والشيء الذي عجبت له أنهم لم يبحثوا أو أنها لم ترسلهم للبحث عنه في غار حراء، وإنما ذهبوا إلى مشرق مكة وغربها وشمالها وجنوبها، خدوا مكة من أول للآخر. وهاجي لك ليه حصل كده؟ إنما فجأة جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئة رجل، وفي بعض الروايات بتقول أن ذلك كان في المنام وبعضها في اليقظة، وجمع العلماء بين ذلك أن الله تعالى جعلها رؤيا صالحة، ثم لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم رآها كفلق الصبح شأنها شأن بقية الرؤى، لأن الخبر أصل الحديث صحيح في أنه جاءه مناما، حديث صحيح، جاءه يقظة، حديث صحيح. فجاء الرجل فجأة، وخلي بالك من كلمة فجأة دي عشان هرجع لها بعد شوية وسترون منها أيضا عجبا إن شاء الله. فقال له اقرأ، إذا ما فيش سلام عليكم الأول ولا مثلا عندي طلب أو في موضوع، اقرأ. الرسول صلى الله عليه وسلم أنا فوجئ بواحد في الغار اللي ما حدش بيطلعه، اقرأ. قال له أنا ما أنا بقارئ، ما بقراش، أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب. وهذه معجزة، شوف الرسول اللي أمرنا بتعلم القراءة والكتابة أمي لا يقرأ ولا يكتب. ليه؟ لأنه هو نتيجة المجتمع اللي قبله فلم يعلمه القراءة والكتابة، أما هو فهو محدث أو محرك المجتمع الذي جاء بعده. ولذلك تاريخ الكتابة في العصر الحديث يبدأ من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لما تشوف تاريخ أوروبا، آسيا، أي حاجة هتلاقي العالم كله كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب حتى أرسل محمد صلى الله عليه وسلم. أول ما أرسل بدأت أمواج القراءة والكتابة تنتقل، بحيث أن في أقل من 30-40 سنة العالم كله بقى بيقرأ ويكتب نتيجة الرسالة، ولا ينكر ذلك أحد، لا جاحد ولا غير جاحد. يعني هم المستشرقون لا ينكرون ذلك، بيقولوا أن أعرف أقرأ وأكتب جات لي من محمد بن عبد الله اللي طلع كده في حتة جنب خيمة في مكة، هو ده اللي جاب لي القراءة والكتابة، لأنه هذا هو الذي نشر ذلك في الكون. خلاصة الأمر اقرأ، قال له ما أنا بقارئ. فإذا بجبريل، طبعا هو ما يعرفش لسه جبريل، إذا بهذا الرجل يأخذه ويضمه إليه ضمة عنيفة، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول فما ظننته إلا الموت. البسودة الموت اللي احنا بنسمع عنه، هذا هو الموت، فظنه الموت ثم أرسلني. الله، ده أنا لسه حي، اقرأ ما أنا بقارئ. فكررها ثم أرسله اقرأ ما أنا بقارئ فكررها، وفي الرابعة قال له اقرأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له ماذا أقرأ، ثم يقول ما قلتها إلا افتداء لنفسي منه أن يعود إلى مثل ما فعل. خلي بالك، خلي بالك أنه في الوحي الله تعالى يريد أن ينبه إلى أمور. أولا، أنا بعد شوية لما هكلمك الوحي اللي جاه للأنبياء اللي ذكروا لنا في القرآن شكله إيه، هتلاقي أن في سمات معينة، أن الوحي يجي أول مرة فجأة زي سليمان، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. سليمان في غار حراء هو كمان في محرابه، والله داود في غار حراء، والله تعالى يريد له أن يكون خليفة في الأرض، لأن القصة دي انتهت كده، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فتكون النتيجة وهو قاعد في المعبد مش حكاية عبادة، أنت مش قاعد تصلي وتصوم وتذكر ربنا، وروحنا تطلط مين، احكم بيننا بالحق. يا خبر أبيض، فأخذ من الدهشة، احكم بيننا، ده عنده 99 نعجة وأنا عندي نعجة واحدة، جالي وقال لي اسمع أنت تديني النعجة بتاعتك دي عشان بتوعي يبقوا 100، إنما أنت مش محتاج نعجة ولا حاجة. فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. الخليفة في الأرض لازم بقى يقول للتاني طيب خلاص، ها أنت إيه كلامك؟ راح سيدنا داود من القلق اللي هو فيه. ولذلك إخواننا الإخوة جزاهم الله خيرا اللي اشتركوا في انتخابات المحليات، أنا قلت لهم إن لازم الواحد يتعلم من هو صغير يقابل المواقف المفاجئة، عشان لما تيجي المواقف الجد الجد ما يبقاش من النوع اللي بسرعة يجري ويقلق ويبقى متوتر ويشوف واحد مش عارف ماله ويقعد يفرق في إيديه. لازم نتعلم مواقف الحياة عشان نعرف ندافع عن الدين. هو أنت بتدافع عن الدين في غرفة مغلقة؟ إحنا معظمنا كده يقرأ كتاب سيرة يقول يا سلام، يقعد يتخيل، إنما دافع عنه في الحياة، لأنه في الحياة الصحابة فروا في غزوة أخرى، مش كده؟ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، معركة اشتدت، الصحابة طلعوا يجروا، وربنا قال ولقد عفى الله عنهم، بس تربوا تربية بالجهاد، لأنه يعني الجهاد أيضا وسيلة تربية. فإحنا لازم نتعلم إن إحنا نتدرب على مواقف الحياة، لأن في يوم ما هيجي لك الموقف الأعظم اللي تقف فيه مناصرا للإسلام، لو ما كنتش جاهز هتلاقي نفسك بتجري. فداود قال له لا لا لا، إيه ده، إزاي يعمل كده، لقد ظلمك، على طول كده بسؤال نعجته إلى نعاجه. كذلك تجدون مريم عليها السلام كانت أيضا تتعبد في المسجد، وهي موجودة في المحراب فوجئت ببشر سوي، شاب سوي مكتمل القوة والجمال والشكل، موجود أنا جاي علشان أجيب لك طفل، إزاي على طول، على طول أول رد فعل لها مباشرة قالت إزاي يعني إزاي، فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك، شوف التعبير، لأهب لك غلاما زكيا، قالت أن يكون لي غلام إزاي ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، وهي من شوية تعوذت بالله منه شخصيا. فردها برضو إلى قاعدة إيه كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس. يبقى ده كان خليفة ودي آية برضو مع الرسول صلى الله عليه وسلم، عنصر المفاجأة ينبه الحواس إلى. ولذلك زي ما بقول لك قال له ماذا أقرأ، فإذا بالرجل يقول له اقرأ باسم ربك. أنا مش هكمل عشان عايز أقول لك الأول كلمة ربك دي الرسول بقاله 3 سنين بيتحنث في غار حراء وينظر في الكائنات بحثا عنها، ولما بدأت تجيله الحوادث الغريبة شجرة تقول له السلام عليك يا رسول الله، ينام في المنام يرى شيء، الوقت لأول مرة بيسمع باسم ربك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهو أصله عايش يتفكر في هذه المخلوقات. ولذلك ما قالوش خلق ايه، هو الأول الذي خلق، والمفعول به هنا مبهم مش مذكور. ثم جملة أخرى خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وفي رأيي أن أعظم بداية لتعليم إنسان شيئا أن تعلمه كيفية أن يتعلم. أنا شخصيا تعلم هو كيف تصل إلى العقيدة الصحيحة، أداة التعرف قبل ما تبقى تلقين، علشان أنت لما بتديله أداة المعرفة بيبقى طالب يعاونك، إنما لما يبقى مش فاهم حاجة فلذلك جاء الإسلام يقول له شوف كل حاجة هتعرف، يعني ربك ستعرفه، خلق الله ستعرفه، إنما المهم اقرأ ما علمه الله بالقلم، الله يعلمه بالقلم وأنت تقرأ ما كتب بالقلم، اقرأ. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول فلما سبني لما تركني كأنها نقشت في قلبي، خلاص ما عادش محتاج إن هو يكررها ولا يقولها، خلاص نقش في قلبي هذا الكلام الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أنا هقف وقفة مهمة جدا لازم نقفها كلنا. أنا قلت لك إن في رؤية صالحة، وقلت لك إن في شجر وحجر بيقول السلام عليك يا رسول الله، لكن مش معنى كده إن لما يجي لي الوحي يقول لي الكلمتين دول ويبقى هيموتني ويسيبني ويموتني ويسيبني ويموتني ويسيبني، وبعدين بعد كده افتداء لنفسي أقول له ماذا أقرأ فيقول لي الكلمتين دول ويمشي، مش هيجي انا في بالي بقى الرؤيا والسلام عليك يا رسول الله، دي مصيبه. انت شفت الزلزال الحاجه البسيطه اللي هي الزلزال، وشفت ازاي كتبوا في الجرايد ان في واحد كان حاطط 80,000 جنيه على في كيس على قهوه على ترابيزه القهوه، سابوا 80,000 جنيه وجري هو والبايع. هنا حدث شيء ارجو ان نتخيله، بمجرد ما مشي الوحي اضطرب النبي صلى الله عليه وسلم اضطرابا شديدا يقول وظننت أنه بي جنون أو لمم. والقصة اللي وردت في هذا الكلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من خلق الله أبغض علي من شاعر أو مجنون، وكنت لا أطيق أن أنظر إليهما، فقال قلت إن الأبعد يعني نفسه إن الأبعد شاعر أو مجنون. بس جالي الرأي بتاع الجن اللي بيرجي للشعراء يا إما أنا اتجننت. الحديث ده رواه الإمام الطبري يقول ولا تحدث بها قريش عني أبدا لأعمدن إلى حالق من الجبل فلا أطرحن نفسي منه فلا أقتلنها فلا أستريحن. كويس. وراح يذهب إلى الجبل حتى كان في وسطه تماما إذا به يفاجأ بصوت من السماء يقول له يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل، أنت رسول الله وأنا جبريل. أول مرة يسمع أن في حاجة اسمها جبريل يمكن، ولا أنه أول مرة يسمع رسالة بتقول له أنت رسول الله. يقول فرفعت رأسي إلى السماء فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. قال: فوقفت أنظر إليه وشغلني ذلك عما أردت، فما أتقدم وما أتأخر، وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء، يبص يمين يبص وراء شمال قدام فوق، وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك، فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي ولا أرجع ورائي. جبريل سادد الأفق، قال له بصورته هذه اللي يبص يمين شمال، انت عارف الشمس، الشمس لو انت مشيت 100 كيلو وبصت لها هتلاقيها في نفس المكان، بس لو بصيت الناحيه الثانيه مش هتلاقيها. انما جبريل ينظر الرسول اليه يمين وشمال وفوق قدام، سد افق السماء باجنحته بجسده بجسده العظيم. والملائكه على فكره مخلوقات عظيمة، مش زي بيطلع في التمثيليات كده تلاقي طفلة صغيرة وحاطين لها جناحين وماشية ترفرف، أدي إيه ده الملاك؟ لا يا سيدي، الملائكة منها ملائكة تضع أقدامها على الأرض فلا تستطيع أن تنصب قامتها، لأن السماء بتبقى أقصر من طولهم. ومن الملائكة ملائكة زي بقول لك يشيل الأرض دي كلها، يشيلها شيلة صغيرة كده لوحده. وفي ملك اللي هو جبريل قال تعالى عنه: علمه شديد القوى، شديد القوى قوى غير عادية. الخلاصة انه الرسول صلى الله عليه وسلم شعر بهذا الى ان انتهى الامر الى انه الملك بيقول له: يا محمد انت رسول الله وانا جبريل. ومشي. انا الحقيقة هقف هنا دقائق الاول قبل ما استرسل في مسألة في منتهى الأهمية بالنسبة لنا كلنا، اللي هي مسألة يعني إيه وحي؟ إيه الوحي ده؟ إزاي وحي؟ الحقيقة العلماء تحدثوا عن هذا وقالوا إن الوحي مراتب ثمانية، في ثمان صور أو ثمان أنواع أو ثمان مراتب أو ثمان درجات أو ثمان منازل من منازل الوحي، وكلها تاني هقول تاني كلمة دي، وكلها في حق الأنبياء وحي يقيني صادق. المرتبة الأولى الرؤية الصادقة، والرؤية الصادقة بالنسبة لي وبالنسبة لحضرتك بشرى صالحة، لم يبق من المبشرات الصالحات إلا الرؤية الصالحة، يراها الرجل أو ترى له. إنما بالنسبة للأنبياء وحي، ووحي محكم مش بشرى، وحي محكم، لدرجة أن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام رأى في المنام أنه يذبح ولده، فلم يتردد بعد ما تأكد أن الرؤيا رؤيا حق، ما قالش طب لما جبريل يجي لي، لا، أخذ السكين وذهب يذبح ولده. كذلك نبي الله يعقوب ونبي الله يوسف لما جاءتهم الرؤيا الصالحة بأنه إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، أيضا وجدوها رؤيا حق ورؤيا صالحة. المرتبة الثانية عشان أنا مش عايز أخذ وقت طويل في هذا، يعبر عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي. أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ورزقها. ممكن أنت تقول لي نفث في روعي ده يعني إيه؟ قال له كلام وما قالوش ولا كلمة ولا جه ولا قبله ولا أي شيء. وإنما هناك درجة من الوحي عبارة عن لغة لا يفهمها إلا الله عز وجل، أنه يبث في صدرك شيئا. أنا كده وإنت كده ورسول الله كده وكل الأنبياء هكذا، بس في فرق. النهاردة أنت لما بيجي واحد يقول لي أعمل كذا أو ما أعملش، أقول له والله في حديث مروي في الصحيح يقول فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن. إيه الاستخارة دي؟ دي حاجة يعني شوف درجة أهمية الاستخارة، إنك بتتعلمها زي ما تتعلم سورة القرآن. طب ايه الاستخارة دي؟ انه اذا هم احدكم بالامر، واحد ناوي يعمل حاجة ومش عارف يعملها ولا لا، يروح يتوضى ويصلي ركعتين ما هماش فريضة، لا صبح ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا جمعة، يصلي ركعتين من غير الفريضة، وبعد ما يخلص يحمد الله ويصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يقول الدعاء الوارد في الصحيح اللي هو أوله: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتدري ولا أدري وأنت علام الغيوب. وبعدين بتقول له: اللهم إن كان هذا الأمر لنا هأقدم عليه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وهو برضو تقوله شر لي في ديني، نفس الكلام، ومعاش وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. بيجي معظم أسئلة الإخوة السائلين يقول: طب يعني هيحصل إيه بعدها؟ الإجابة القاصرة بتقول له: أنت بس هتشوف رؤية صالحة. طب افرض ما شافش رؤية صالحة وبيحصل كتير؟ هناك هذا القسم الثاني، أن تجد في نفسك اتجاها قد انشرح له صدره، بشرط أن تكون قد فوضت الأمر لله أساسا بإخلاص، فوضت الأمر لله سبحانه وتعالى، تجد اتجاها ينشرح له صدره. ده توفيق، ما تقولش إنه ده لأنه الله تعالى سبحانه وتعالى هو الذي يهديك. اللي انت هتعمله بعد الاستخارة خير لأنك قد فوضت الأمر لله. وفي قسم ثالث اللي هو الرؤية الصالحة، الاتجاه القلبي، أن يشير عليك برأي أو بنصيحة رجل صالح معروف الإيمان. لكن عند الأنبياء المسألة مش تقريبية، يقينية، لدرجة أن يقول الله عز وجل: كل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عبارة عن أن الله تعالى، أن روح القدس نفث في روعه، علمه حاجات فهو بيقولها. فيقول تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن ولذلك في مرة جاء رجل من الصحابة وقال: يا رسول الله إنا نكتب عنك، نمسك ورقة وقلم ونقعد نكتب، لكن أنت ساعات تقول كلام تبقى زعلان، تبقى يعني في موضوع خاص، في حاجة، أفنكتب كل شيء؟ فقال: اكتبوا، فوالذي نفسي بيده ما أقول إلا حقا في الرضا وفي الغضب. ليه؟ كل واحد ولا يقدر أن ينطق. ولذلك أنا بزعل جدا من الناس اللي عقلهم قاصر، اللي يقولك: طيب حادثة تأبير النخل برضو نطق بوحي. يقولك: دي كمان بوحي. أيوة نطق بوحي، لكن أراد الله أن يعلمه أن هناك أمور، أن يعلم المسلمين أن هناك أمورا تأتي بالشرع والوحي، وأمورا أنا بعمل لكم تجربة عملية لتتعلموا، أنها أمور تجريبية، علم تجريبي، علم تجريبي. فأظن أنتم عارفين حديث التأبير النخل، أنه كان ماشي فلقى النخل والناس بيعملوا شغل كده، بتعملوا إيه؟ قال: والله بنجيب النخلة الذكر ونربط في نلقح النخلة اللي تايه ونربط علشان تثمر. قال لهم: هو لازم ما تسيبوها ربنا سبحانه وتعالى يعني هو اللي يرزقها ولا حاجة؟ جم في آخر السنة ما طلعتش المحصول المنتظر، فراحوا له: يا رسول الله أنت قلت كذا. قال لهم: لا لا، المسألة مش مقصود بها إن هذا الأمر من أمور الدين، لأن ما فيهاش نص. ما دام ما فيش نص، إن عشان الأولاد الذين المنافقين الذين يحتجون بهذا الكلام على اختراق النصوص وهدمها، ده الواقعة دي أنتم أعلموا بشؤون دنياكم لأنه ما فيش نص. فقال لهم: دي ما فيهاش نص، أنتم أعلموا بشؤون دنياكم. ولذلك أنت كمسلم أوعى يضحك عليك لما تسأل ما هي شؤون الدنيا، لها تعريف واحد: هي ما لم يرد فيه نص شرعي. إنما إذا ورد آية أو حديث تقول اعملوا كذا، بقتش دنيا، بقت آخرة، بقت آخرة. كل شيء في أمر المسلم آخرة، إنما في أمور تركها الله للتجريب، اللي هي الكون، الزرع، النجوم، الشمس، القمر، عايز تعرف توقف الشمس وقفها مش ممنوع، يعني لو قدرت توقف الشمس مش ممنوع، قدرت تتحرك النجوم مش ممنوع، عايز تجيب الكوكب قريب مفيش مانع، تكبر الثمار اتصرف، ده دنياكم. إنما تلبس إيه، تاكل إيه، تصحى إمتى، تنام إمتى، تقعد في المسجد إزاي، تدخل فين، تجاهد، تكسب رزقك، تتجوز، تخلف، تتكلم، تغمض عينك، تفتحها، مادام في شيء ورد في الشرع ما بقتش أمور دنيا، ما بقتش أمور دنيا. في حديث وارد يدل على كراهة إنك تبقى قاعد في المسجد وتشبك صوابعك في بعضها كده. إيه مالها بقى إنك تحط صوابعك في بعضها؟ لا، وردت كراهة، خلاص ما بقتش أمور دنيا، بقى دين. ولذلك إخوة نفث في روعي عند الأنبياء والمرسلين ليست إلا يقينا. الصورة الثالثة صورة أن يأتي جبريل في صورة رجل ليوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي صورة سهلة، يا محمد كذا كذا كذا، طب سلام عليك. الصورة دي تنقسم إلى قسمين، قسم جايز الرسول بس هو اللي يشوف جبريل، وقسم جايز الرسول وغيره يشوفه جبريل. حافظين القصة إنه في يوم من الأيام الرسول قاعد بين أصحابه، دخل واحد من بره، كل اللي قاعدين أهل البلد كلهم ما فيش ولا واحد يعرفه، يبقى من البلد يبقى من بره، طب وليس عليه آثار السفر، الله، يبقى مش من بره، مش جاي من سفر ولا جاي من هنا، مال جاي منين؟ نزل من السماء؟ آه نزل من السماء، وهيطلع الوقت نزل من السماء. إنما هو آثار العجب، لا جاي من سفر ولو في واحد يعرفه. فوصل، تخطى الصفوف لحد ما وصل للرسول صلى الله عليه وسلم، وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، فأحسد عليه، ووضع يديه على فخذيه، يعني على فخذي نفسه، وقال له يا محمد ما الإسلام؟ السؤال ده ما كانش حد من الصحابة لسه سأله خالص، ولذلك الواقع جد بالصورة التصويرية الكبيرة دي للفت النظر، ما الإسلام؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم تعجب، إيه الرجل ده؟ قال له الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء صوم رمضان، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الكلام بتاعك برضه مظبوط، صح، صدقت، الله، إلا صدقت دي، ده أنت رايح للنبي يا ابن الحلال، للرسول اللي جاي بوحي، محدش يعرف الكلام ده غيره. هو أنت مدرس، اللي يقول صدقت ده مدرس، يقول للولد قوم، واحد واحد يساوي اثنين يساوي كام؟ يقول له يساوي اثنين، يقول له صدقت، اقعد مظبوط، انت بقى اثنين واثنين كام؟ اربعة، خلاص. انما تروح للرسول تقول له كده. فالصحابة تعجبوا عجبنا له، يسأله ويصدقه لحد ما الايمان، ما الاحسان، متى الساعة، ما علامته، خمس اسئلة، اسلام، ايمان، احسان، متى، الساعة، ما علامته، كل حاجة يقول له مظبوط، صدقت، برافو عليك، يخلص، طيب راح واخد بعضه وماشي. فالرسول بعد ما مشي كل الناس مندهشة، ورسول الله مندهش، ثم سري عنه وقال أتعرفون من هذا؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم، يعلم إزاي؟ بأنه يسأل أسئلة وسألته. فدي صورة، والصورة الثانية زي صورة الغار، جاله وهو في صورة رجل ولم يره أحد. القسم الرابع من أقسام الوحي وهو أشق أو أبله، خلينا أنه يرى جبريل على صورته الحقيقية، ودي حصلت على الأقل مرتين يقينيتين، منهم مرة في الإسراء ومرة اللي نحكي لكم عنها دي، وفي أحاديث أخرى بمرات أخرى. يراه بصورته الحقيقية في أفق السماء يسدها، فيقول له شيئا زي ما قاله بالصورة دي، وقال له يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. التعريف. الصورة الخامسة أو القسم الخامس من أقسام الوحي وهي أشق وأصعب أنواع الوحي على الإطلاق، وهي لا يعرف أحد بالضبط ما هي، برضو مسألة ربانية. يأتي الوحي فيتلبس أو يختلط أو يجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحصل بالنسبة للرسول أنه يشعر بشيء كصلصلة الجرس، وذلك كان يبقى في اليوم الشديد البرودة الصقيع البرد الشديد، وربنا ما يوريك البرد شكله إيه في المدينة المنورة، البرد في المدينة عنيف، في البرد يتفصد جبين الرسول صلى الله عليه وسلم عرقا، يأتيه كصلصلة الجرس ويدخل فيه ويتلبس به، فالرسول يتفصد عرقا ولا ويغيب، يعني لا يشعر بالناس ويشعر بعالم آخر تماما يرى فيه جبريل أو يشعر فيه بهذا الوحي، ويأتي يعني يستقر في ذهنه تماما ما يقال تماما وينقش على صدره. والله تعالى يقول بعد ما نوحيلت القرآن لا تعجل به، ليه؟ قال إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ينزل وحي ينقش القرآن في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. حصل في مرة، وده يدل على قلت لك أول حاجة أنه بالنسبة له هو شخصيا يشعر بشيء كصلصلة الجرس، وهو صلى الله عليه وسلم قال وهو أشده علي، شدته يتعب منه جدا. الوجه الثاني الناس يشوفوا إيه؟ يوم من الأيام إحنا تفكر من الرسول كده وخلاص، لا ده يبقى شديد عليه لدرجة أنه يكون ثقيلا. في يوم من الأيام كان الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد في جلسة ومربع وركبته كده على ركبة سيدنا زيد بن ثابت، على ركبة سيدنا زيد بن ثابت، قاعدين كلهم زي ما بيحصل أنت في القعدة لما تبقى يعني الناس جنب بعضها. فجاءه الوحي على هذا النحو، زيد فظلت ركبته تثقل تثقل تثقل تثقل حتى ظننت أو حتى رأيت أن فخذي ينكسر، فرحت نازع فخذي بسرعة. لماذا؟ خوفا من أن ينكسر فخذ زيد تحت هذه الشدة وهذا الوزن. وتكرر ذلك أيضا ورسول الله راكب على جمل صلى الله عليه وسلم، ركب على جمل جاء الوحي فبرك الجمل، ما قدرش يستحمل ثقل شديد. هذا القسم هو عامة الوحي الذي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم معظم، الباقي كل مرة مرتين ثلاثة إنما ده معظم. ثم نأتي إلى القسم السادس، وهو القسم السادس من أقسام الوحي، وهو يخرج فيه تماما جبريل من الشغلانة. الأقسام الخمسة اللي فاتت فيها وصيف رؤية الصالحة، روح القدس اللي هو جبريل نفث في روعي، صلصلة الجرس يرى جبريل على حقيقته يراه في سورة رجل. القسم السادس يخرج جبريل مباشرة ويكون الكلام مباشرا من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب. وانتم عارفين كويس أن هذه الصورة ثابتة بالقرآن لسيدنا موسى، مش كده؟ وكلم الله موسى تكليما، ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، لدرجة أن سيدنا موسى قال له طب يعني يا رب أنظر إليك بقى، أرني أنظر إليك، أنا سامع له الصوت وأشعر بصوتك يا الله، أنا أريد أن أراك. على فكرة ده شيء طبيعي، شيء طبيعي جدا، هذه الأشواق أمر طبيعي، يعني إنسان يسمع صوت ربه مش عايز يقول له طب أنا عايز يا رب أشوفك، أمر طبيعي جدا. فقال ربي أرني أنظر إليك، والتعبير ده رائع لولا أنه مش محله، إنما شوف أرني أنظر إليك. الله تعالى قال لن تراني، ولكن يعني أستغفر الله العظيم، أنا ده من عندي أنا اللي هقوله لكم، ده زي ما أقول له واحد أنا هخليك أنت حاكم، مش هحكم أنا، هخليك أنت اللي تحكم، أنت مش هتشوفني، بس هقول لك حاجة، أنا هتجلى للجبل لأن أنت عشان تشوفني أتجلى لك، أنا سأتجلى للجبل لتنظر، لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. فحصل إيه؟ فلما تجلى ربه للجبل إذا بالجبل العظيم، الجبل بقى ما تقوليش لبرج القاهرة ولا المؤطم ولا الهرم، جبل جبل مش زي الجبال اللي بتشوفها وانت مسافر، جبال اللي طولها 2000 و3000 متر، حاجة فوق أطول من أي حاجة. فلما تجلى ربه للجبل، وعلى فكرة الجبل ده موجود لو تحبوا تروحوا تتفرجوا عليه في سيناء في الأماكن اللي هناك، تروحوا تشوفوا الجبال شكلها إيه، جعله دكا إذا بيتهدم. موسى لقى الجبال بتقع من حواليه خلاص، فخر موسى صاعقا. فلما أفاق خلاص بقى هو شاف ده لقى الجبل، الجبال بتهد كلها عليه. فلما أفاق الأول حاجة قال إني تبت إليك، لأنه أدرك. لكن الكلام ثابت لسيدنا موسى، وأيضا ثابت للرسول صلى الله عليه وسلم يقينا بحادثة الإسراء والمعراج، لأنه بعد أنتم عارفين سبحان الله لكل مخلوق مقام. سيدنا جبريل بينزل ويطلع ينزل ويطلع ينزل ويطلع، إنما جاء في مكان وقال له أنا لا أستطيع أنا أن أتقدم هنا، ده مقامك أنت يا محمد، ارقى لسه مقامك، ارقى إلى الله عز وجل. ولا يعلم أحد من الخلق ماذا بعد أن ترك جبريل رسول الله، يمكن مشي أكتر مما مشي من السماء للأرض، بالأرض للسماء والسماوات، يمكن شاف عوالم تانية الله أعلم. إنما هو مقام جبريل قال له ده مقامي، لكل إنسان مقام معلوم، لكل مخلوق مقام معلوم، ولو تقدمت لاحترقت، تقدم أنت. وتقدم سيد الخلق في واقعة ليس هناك أدل على سيادته من هذه الواقعة، منزلة أبو بيرق حد يقدر تتفضله فين بقى الناس عشان ينزل يشوف أبو جهل وأبو لهب وإيده، إذا كان جبريل معرفش يطلع. فهي منزلة أرادها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم كرامة له، كرامة. ولا يدري أحد كما قلت ماذا رأى بعد ذلك. فكلمه الله، فرض عليه 50 صلاة، والقصة اللي أنتوا عارفينها لحد ما بقوا 5 صلوات جاءت بهذا القسم السادس اللي هو الكلام. ثم يأتي القسم السابع وهو الحقيقة لقاء لم يتكرر أبدا، اللي هو وحي الله لرسوله في المعراج. أيضا هذه الواقعة حصلت مرة واحدة ليلة المعراج، لقاء بين الله وبين رسوله. ولذلك يجي القسم الثامن مباشرة والأخير من أقسام الوحي، اللي هو هل هناك يا ترى قسم من الوحي الرسول يرى فيه ربه مباشرة، يكلمه كفاحا من غير حجاب؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذه الواقعة لن أتكلم فيها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت نورا، يقصد إيماء. ثم قال في إجابة أخرى يا رسول الله هل رأيت ربك ليلة المعراج؟ فقال نور أنى أراه. فهل أنى دي معناها كيف أراه؟ وفي رواية أخرى من حديث قال انعكس بصري في بصيرتي فرأيت نورا. ولذلك الأحاديث ظاهرها يقول لا ما حصلش اللقاء المباشر أبدا، وفي بعض الناس يرى. أما أنتم أيها الإخوة فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم جميعا من أهل الإيمان ومن أهل الجنة، ما منكم من أحد إلا وسيرى ربه عيانا ليس بينه وبينه حجاب، ذلك أنه إذا سكن أهل الجنة منازلهم في الجنة ينادي مناد في أهل الجنة أن يا أهل الجنة هيا إلى سوق الجنة أو إلى لقاء ربكم، فيخرج أهل الجنة فيلتقون في مكان اسمه سوق الجنة. أسأل الله أن يجمعني وإياكم في سوق الجنة، وأن يجمعنا جميعا بآبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وعلمائنا وأساتذتنا وأصحاب الحقوق علينا ومجاهدينا في سوق الجنة لا يتخلف منا أحد يا رب العالمين. هذه المنزلة العليا اللي هي أقصى مراتب الوحي إذا بها يوم القيامة كرامة لأهل الإيمان تتحقق لهم جميعا. فإذا اجتمعوا يا أهل الإيمان أنتم مبسوطين؟ أيوة مبسوطين. فضل حاجة؟ لا لا، بقي شيء. ما هو يا رب؟ قال أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ثم يقول لهم انظروا فينظرون فإذا بهم يرون ربهم عز وجل عيانا ليس بينهم وبينهم حجاب، ليس بينهم وبينهم حجاب. إنما غير المؤمنين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. طيب هنقعد نتزاحم عشان نبص؟ لا أبدا، ده هيبقى في جهة كما أننا جميعا نستطيع في الشارع كده نبص لأي نجم، كل 5000 مليون إنسان على وجه الأرض يشوفوا الشمس في وقت واحد أو النجم في وقت واحد، طبعا بصرف النظر عن التباعد الأماكن وغيره، كذلك ننظر إلى جهة أو بوسيلة لا يتضام، يعني ما يتزحموش الناس في رؤية ربهم عز وجل. أيها الإخوة، هذه هي أقسام الوحي الثمانية، منها 5 بواسطة و3 بغير واسطة، وأردت أن أنقلها إليكم على هذا النحو الذي ترون. وأعتقد وكنت أظن أنني أستطيع أن أتم بعد ذلك، الحقيقة مش عارف ليه مسألة واحدة كنت هتكلم عن ما يمكن لا يعرفه كثيرون في أمر ورقة بن نوفل من خبرة بالأمر، لأنه الحقيقة السطحية ما شاء الله يعني مسيطرة السطحية. ورقة بن نوفل ده له وضع معين كبير جدا في التاريخ، لدرجة انه هو بمجرد ما الرسول بس جاله الوحي ونزل من الجبل وراح له وقال له كلمتين مات ورقة، حياة ورقة انتهت بعدها، لدرجة ان رواية السير قالوا ثم لم ينشب ورقة ان توفي، ما قعدوش يومين ثلاثة توفي، هو ادى دورا معينة. طب جاب الدور ده منين؟ الدور ده جاي من واحد اسمه نسطورس من من من المسيحيين ومن المتحنفين، في ناس قبله دور معين وصل إلى هذه اللحظة ثم توفي. العجيب أن قليلين من الناس من يعرف ذلك. برضو دور السيدة خديجة في الأمر، طبعا هنفصل هذا الكلام إن شاء الله، دور السيدة خديجة في الأمر لم يكن كما يظن معظم الناس دور المرأة العطوفة اللي طب معلش وخلاص، لا، دي كان لها دورا ذكيا رائعا في تسيير الأمر، برضو سوف نذكره إن شاء الله تبارك وتعالى.